شفت عمري في لفه ما كانش عندي ليها نيه، بس اللي بسطني اني سبت بصمه فيك بين الدنيا. قلبي الابيض كان بيسوحني فلونته، فقلت الجيش تعالي حبيني، قلت ان جاي منك اجابه جيب، مش جاي سيبي ايدي حليني، عادي المزيكا بتلهين، بس بلاش في الرايحه والجايه تفضلي تحلويلي في عينيا. اول لما بتقولي ازيك بفتح قلبي وضعي اتهيا، دماغي مش عاديه عايشك العيشه الاجنبيه، طلعك السما في عربيه هديكي مساله فرعونيه. لو شايفه الوضع شكله مش هو واني غشيم واخدها بالقوه، الفكره انك لما تشوفيها شجر عيوني بتشوفها غابه من جوه. صرفت عمري في لفه ما كانش عندي ليها نيه، بس اللي بسطني اني سبت بصمه فيك بين الدنيا. قلبي الابيض كان بيسوحني فلونته، اتشبحنت الدنيا رمتني على جنينيه. صرفت عمري في لفه ما كانش عندي ليها نيه، بس اللي بسطني اني سبت بصمه فيك بين الدنيا. قلبي الابيض كان بيسوحني فلونته، اتشبحنت الدنيا رمتني على جنينيه. دنيا ناس وناس هي دي الحياه، ماشيه كاس وكاس يخسر اللي فاق. عندي اكتئاب كل شيء تمام، الفلوس جبال تجيب اقتحام، اتعبت سواد رجعني الحنين لما كنت واد لسه بياض كلين. قالوا زعلت مين؟ قلت ناس كتير الحمد لله نسيت، بس نسيت الحزين. دنيا مش زي ما انت شايف، انا دايما جايباها مختلف، دماغه ما بتملاش جيبه وحله يخش بيها في السلام. كلها بتفسر احلام علشان كلها هنا بتنام، دنيا بتحدفنا باشرار طول عمرنا نفسنا في سلام. صرفت عمري في لفه ما كانش عندي ليها نيه، بس اللي بسطني اني سبت بصمه فيك بين الدنيا. قلبي الابيض كان بيسوحني فلونته، اتشبحنت الدنيا رمتني على جنينيه. صرفت عمري في لفه ما كانش عندي ليها نيه، بس اللي بسطني اني سبت بصمه فيك بين الدنيا. قلبي الابيض كان بيسوحني فلونته، اتشبحنت الدنيا رمتني على جنينيه.